بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد يعني المملوك، أبيضا كان أو أسود. بين شركاء يعني إذا كان العبد يملكه أكثر من شريك، يملك اثنان أو ثلاثة، فإن عليهم صاعا، فإنهم صاعا واحدا. ولا يقال على كل واحد صاع، لأن الزكاة إنما تجب عن هذا العبد، وهم الذين تجب عنه نفقته فيتحصونها. فإذا كان الشركاء اثنين على كل واحد نصف صاع، وإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث صاع. فإن تبرع بها أحدهم أجزأ عن الجميع. وقوله يستحب عن الجنين، يستحب عن الجنين يعني أنه أمر مندوب. والمؤلف رحمه الله لم يقل يسن. والعلماء اختلفوا في هذين اللفظين، يسن ويستحب، هل هم بمعنى واحد أم لا؟ فقال بعض العلماء إنهما بمعنى واحد، فيستحب مثل يسن. وقال بعضهم بل بينهما فرق، فيقال يسن لما ثبت بالدليل، ويقال يستحب لما ثبت بالتعليل، لما ثبت بالتعليل. وهذا التفصيل جيد، هذا التفصيل أجود وأضبط. وإن كان علماء الحنابلة قد يعبرون بالعبارتين في نفس الحكم، فيقول يسن ويقول يستحب. أنا عارف أن يسن هذه يعني سنة النبي. إيه نعم صحيح. ما نقول أن يسن يعني ما فعله النبي، ومستحب حتى لو ما فعله النبي. صحيح، هكذا فرق بعض العلماء، قال يسن لما ثبت بالدليل، ويستحب لما ثبت بالتعليل. تعليل ليس دليلا وإنما تعليل. وليس فيه له دليل، إيه ما له دليل خاص، لكن أدلة عامة يعني يؤخذ منها. نعم. مثل لو وجدت رجلا يدف سيارته، فهل نقول يسن أن تدف سيارته معه؟ أين الدليل؟ هذا النبي دف الناقة مع أحد، لكن الأدلة العامة يؤخذ هذا الحكم، أمر مستحب هذا، ولا لا؟ واضح. طيب، وقوله يستحب عن الجنين، الجنين هو الحمل، والمراد هنا الحمل الذي قد نفخت فيه الروح، الحمل الذي قد نفخت فيه الروح، لأنه قبل ذلك ليس إنسانا. ودليله فعل عثمان رضي الله عنه، وعثمان له سنة متبعة، لأنه من الخلفاء الراشدين، رضي الله عنه وعنهم. وبهذا نعلم أن من أنكر النداء الأول للجمعة أنه مخطئ. هذه مسألة ثانية، الجمعة لها نداء أصلا، أذان واحد، لكن عثمان رضي الله عنه زاد نداء ثانيا، أذانا ثانيا، ويسمى النداء الأول. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، فقال بعض المتسرعين هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وعمر وأبو بكر، وقد وجد سببها صلاة الجمعة. قال العلماء هذا قول فاسد لأمرين: عثمان خليفة الراشد، وأنت من أنت؟ ولا خليفة حتى فاسد، صحيح. ثم إن السبب تجدد في عهد عثمان رضي الله عنه، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشيخين، وهو كثرة الناس. فالناس كثروا في عهد رضي الله عنه، ذلك زاد أذانا ثانيا. وهذا الأذان هو ما نفعله في نجد الحمد لله الذي أصابنا في السنة، وهذا من فضل الله عز وجل أولا، ثم فضل العلماء. وأما ما يفعل في بعض المناطق والمساجد قبل الزوال بعشر دقائق يذن، ثم يعني يمكن خمس دقائق يجي الإمام يذن مرة ثانية، هذا مخالف للسنة، مخالف للحكمة منه، لأن الحكمة منه تنبيه الناس، تنبيه الناس. وهل الناس ينبهون قبيل الصلاة؟ جواب لا، ينبهون بساعة ساعتين يستعدوا للصلاة، يتركون أشغالهم. طيب يا جماعة مثلا يردون يقولون ما نتبع، نتبع سنة النبي، لكن يعني إيه قصدك إن أين دين أن خلي أن عثمان له سنة؟ إيه يعني أكثر بيرد إيه نقول بنص النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. طيب، وقوله ولا تجب لناشز، لا تجب لناشز يعني لا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطرة عن زوجته الناشز. والناشز هي الزوجة التي عصت زوجها فيما يجب له، الناشز هي المرأة التي عصت زوجها فيما يجب له، أو لا تعصيه لكن تؤدي حقه متبرمة، لا تعصيه لكن تؤدي حقه متبرمة متكرهة، هذه ناشز. وقوله ولا تجب لناشز، العبارة هذه فيها دقة، يعني لو أخرجها جاز، وأخرجها جاز، لكننا لا نلزم الزوج كما نلزم زوج المرأة المطيعة. ثم قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته. غيره هذا مفعول مقدم، مفعول مقدم، وفطرته مفعول مؤخر، والتقدير من لزمت فطرته غيره فأخرجها هذا عن نفسه بغير إذنه أجزأت. لماذا؟ التعليل: لأنها تجب عليه أصلا وتجب على ذلك فرعا، فرعا. طيب، مثاله المرأة تجب على زوجها فطرتها، فلو أن المرأة أخرجتها من غير علم الزوج، أخرجتها، فهل تجزئ؟ الجواب نعم. فإن أخبرته أنها سوف تخرج فطرتها فتجزئ من باب أولى. فإن لم تعلمه وأخرجت ثم أخرج هو عنها، فماذا تكون؟ تكون صدقة. أيهما؟ ليخرج الزوج. طيب، لو أن الزوج سبق فأخرجها ثم لم تعلم هي وأخرجت، فإن تكون من الزوج الفرض ومنها النافلة والسنة. أي لا، لأنه سبق لما أخرجها هو قد وجبت عليه، خلص أدت الفرض، حصل به الفرض. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والعبد بين شركاء عليهم صاع، إذا كان العبد يملكه عدة مالكين يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر كما مر، وتجب على سيده، لأنه إنما ملكه لسيده، فتجب صدقة المملوك على سيده. لكن لو كان له عدة مالكين فإنه يجب عليهم صاع عن هذا العبد، ويتحمل كل منهم على قدر ملكه من العبد. ويستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين وهو الحمل في البطن، لأن عثمان رضي الله عنه أمر بذلك. ولا تجب لناشز، ولا تجب زكاة الفطر على أقرأ العاشية. أخرجه ابن أبي شيبة أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. هذا الدليل. نعم. وأجره. إيه. لا، عن سيده، لأن أجرة العبد ترجع لسيده. إيش؟ هارب. فهذا مثل مرة الناشز، ما تجب عليه، لكن لو أخرج صح. وجاء في الحديث أن العبد الهارب من سيده لا تقبل له صلاة، شديد جدا. حتى جاء في فضل العبد المملوك الذي يطيع سيده أحاديث عظيمة، حتى قال أبو هريرة: تمنيت أني مملوك، يقول: لولا أمي والجهاد أتمنيت أني مملوك. وجاءت الأحاديث في الترغيب في سيده، يعني في السادة، أن يعتق الممالك. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله: ولا تجب لناشز، ولا تجب زكاة الفطر على الزوج عن امرأته الناشز، لأن الناشزة ليس لها نفقة ما دامت ناشزة، فكذلك لا يجب على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة. هذه جيد، الضابط هذا، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة، هذا ضابط جيد في هذا الباب من ضوابط باب زكاة الفطر. نعم. قوله: ومن لزمت غيره فطرته، أي لزم غيره أن يخرج عنه الفطرة، فأخرج عن نفسه بغير إذنه ولم ينتظر إلى أن يخرج عنه غيره. طيب، هذه فائدة نحوية أبغاكم تشوفونها. أين الفاعل في هذه الجملة؟ لزم غيره أن يخرج عنه الفطرة، أين الفاعل؟ لزم غيره. أصبر، كان معي 10 حطيتها جائزة. الله، بخسر 10 هذه. ها؟ لا تستعجل، فكر. لا، لزم غيره فطرته، هذه لزم غيره أن يخرج عنه الفطرة. الله يهديك، كيف راحت 10 إلى البوك. لزم غيره أن يخرج، أنتوا عرفتوا بالأسود، لزم غيره أن يخرج عن الفطرة. عنه الفاعل وينه؟ من اللي بيجاوب؟ أنتوا لمنا 20-1. الهاء عن أنت؟ ممكن نشترك في العشرة، ممكن نشقها. هو الفاعل الهاء. خذ قاعدة، الهاء لا يمكن تجي مرفوعا أبدا، يا مجرور بإضافة يا مفعول به، خذها. والكاف كذلك، والياء إلا إذا كانت ياء المتكلمة والمخاطبة. ها، الهاء قلنا لكم ما يمكن تجي مرفوعة أبدا. ها، بوانس ريان. الجواب: المصدر المؤول اللي هو أن وما دخلت عليه، والتقدير أي لزم غيره إخراج فطرته. أخذنا مدتنا لابي خلاص. يعني لزم غيره إخراج فطرته. الحمد لله، 10 في أمان. أقرأ. أي لزم غيره أن يخرج عنه الفطرة، فأخرج عن نفسه بغير إذنه ولم ينتظر إلى أن يخرج عنه غيره. أجزأته لأنها في الأصل واجبة عليه، وإنما تحملها غيره من باب الكفالة، فإذا أخرج هو عن نفسه فهذا جاء على الأصل فتجزي ولو لم يأذن له من هو تحت كفالته. اقرأ. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزمه. قوله رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني تجب زكاة الفطر وتلزم إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، فإن كان الشهر تاما أكتب ذلك معك بهو ها؟ تجب الثاني، عفى الله عنك. إن كان الشهر تاما فبغروب شمس يوم 30، وإن كان الشهر ناقصا فكذلك بغروب الشمس يوم 29، لكن ما يعلم الناس إلا إذا تحقق رؤية الهلال. وذلك أن سبب زكاة الفطر هو انتهاء رمضان وحل الفطر. قوله: فمن أسلم بعده أو ملك، هذه أمثلة لمن لا تجب عليه، يعني لا تجب على الشخص زكاتهم مع أنهم ليلة الفطر عنده. ملك عبدا، يعني بعد المغرب اشترى عبدا، أو تتزوج بعد الغروب، والزواج هو عقد الملك، عقد القران، عقد النكاح، ولو كانت الزوجة عند أهلها. لكن هنا إذا مكنوه منها وجبت عليه نفقتها فتجب عليه فطرتها إذا كان قبل غروب الشمس، أم بعد الغروب لا، تكون على أبيها أو عليها. ها؟ لا، خلنا نشوف بعدين نرجع لكم، خلنا نكمل. أو ولد له، يعني ولد له بعد غروب الشمس، يعني ليلة العيد. طيب، ما قلنا يخضع عند الجنين؟ قلنا هذا على سبيل الاستحباب مرة الوجوب. أو ولد له ولد لم تلزم فطرته وقبله تلزم، فلو ملك عبدا قبل غروب الشمس، يعني قبل غروب 5 دقائق اشترى عبدا لازمت فطرته، قبل غروب الشمس عقد على زوجة وقالوا خذها فلزمته النفقة فتلزمه الفطرة، ولد له زوجته قبل غروب الشمس ولدت بلحظة تجب عليه زكاة الفطر. هذا المعنى. إيش الإشكال من شوي أبو مشعل؟ إيش الإشكال؟ يدخل ولا الدخول لازم أن يقطعها في رمضان؟ لا، الدخول يأخذ البيت، لكن الزوجة متى تجب على الزوج نفقة الزوجة؟ الجواب: بالعقد والتمكين. مع التمكين خذ زوجتك، فلو جلس عندهم 2 سنين نفقة عليهم، لكن لو قالوا عقد القران يوم لكن تجي الشهر الجاي تأخذها، خلنا نجهزها، فهنا ما دامت بيت أبيها فإن نفقتها على أبيها. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقت وجوب صدقة الفطر. قوله: تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فإذا غربت الشمس ورؤي الهلال صارت هذه أول ليلة من شوال، حينئذ تجب صدقة الفطر، ولا تجب بأول الشهر أو بوسط الشهر. فلو مات خلاف لبعض العلماء، الشيخ حفظه الله يشير إلى بعض العلماء يقول أن الزكاة يجب أن تخرج من أول الشهر ومن وسطه. نعم. فلو مات الإنسان قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء، ومن مات بعد الغروب وجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها وجبت عليه. طيب، كيف يجب وقد مات؟ تعلق بذمته في ميراثه، فإن لم يكن له ميراث فعلى من تجب عليه نفقته. نعم. فمن أسلم بعده، أي أسلم بعد غروب الشمس ليلة الفطر، لم تجب عليه لفوات وقت الوجوب. وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس فإن بأن اشتراه. طيب، يقول: فمن أسلم بعده، هذا ما شرحناها، يعني إنسان كافر ثم لما غربت شمس آخر يوم من رمضان أسلم. هنا ما عليه شيء. طب الأسلم قال قبل غروب الشمس بلحظة ثم ما صام بدن. ونقول وهل الفطرة تابعة للصيام؟ حتى على الصغير ما يصوم والمريض والمسافر. الشيخ عشان ما ينفر شوي يتدرجوا في الدين ولا يخبرونها شوية شوية. ايه لا يسير هذا الأمر يسير. لكن لو رأى الإمام مثلا أن هذا بنفره لو كان كما لو كان هذا الكافر بخيلا بخل الموت بعض الناس يموت ولا تأخذ رياله يمكن يسكت درءا يعني ارتكاب أدنى المفسدتين. نعم. وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس بأن اشتراه أو وهب له أو ورثه بعد غروب الشمس. هذه ثلاث طرق لملك العبد: من يشتريه أو يوهب له أو يرثه. أو ورثه بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه فطرته لفوات وقت الوجوب. أو تزوج زوجة، أي لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة هذه الزوجة لأن العقد جاء بعد وقت الوجوب. أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. أو ولد له ولد أو ولد له مولود بعد غروب شمس ليلة الفطر. طيب أبو يوسف لو ولد له بنت شو الولد؟ أحسنت. الولد يرعى الذكر والأنثى. الدليل من القرآن. أولادكم. قال الله تعالى يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أو ولد له مولود بعد غروب الشمس. لو واحد أوصى قال هذه 10,000 لولد فلان مثلا ولد الشيخ عبد المنعم إبراهيم جزاه الله خير أوصى وصيه ومات رحمه الله وعنده ولد وبنت عند ابن وبنت من نعطيها؟ الولد. تمام ولا لا؟ أوصى 10,000 لولد فلان، فهل نعطيه الابن أو البنت أو بينهما؟ هنا يعمل بالعرف، بعرف. فننظر في إبراهيم ماذا يقصد بالولد؟ إن قيل يقصد إحنا ما نعرف إلا ولد إلا الذكر، هذا ولد فلان، هذه بنت فلان. هنا يعطى الابن بس، وإن كان في تردد ما ندري يحتملها طالب علم يعرف التفريق. فهنا هل نعطيهما على سبيل التساوي أو نعطيهما على سبيل الإرث؟ في احتمال يحتمل نقسم بينهما نصفين، ويحتمل أن نقسم بقسمة الله، فكما أن في الميراث الذكر حظ الأنثيين فإنه فكذلك في هذه الوصية في احتمال. ايش رايك يا مناح؟ الوصية ما بعد رايكم راي يا شيخ؟ لا هذا درس علمي مناقشة. شو المتبادر لك؟ انا النص. بالنص محتمل. ها غيره؟ بدون النص محتمل. هذا الذكر حظ الأنثيين أبو أنس زين الاحتمال موجود كما أنتم اختلفتم فيه في الاحتمال موجود هذا. نعم. ها إلقي في قرينة تعمل إذا فيه قرينة يعمل بها. ومن القرائن مثلا أن تكون الزوجة عند مليونير واحد والد الراجحي والولد مقطع 4 ما عنده إلا عنزين ودسن خربانة وقال هذه 10,000 ولد فلان وش يحتمل الآن؟ ما حد يختلف هذا الولد أكيد ما راح يوصل البنت لامرأة زوجها ملايين ملايين إذا في قرينة يعمل بها. يمكن هذا متى وجد قرينة يعمل بها. ألا نقول هذه هبة؟ هي هبة جلو شيء لكن هي هبة على سبيل الوصية، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، أما الهبة حال الحياة. ولذكر من حضر الانثيين هذا في الوراثة. صحيح. نعم. قال حفظه الله تعالى. وهذه إخواني يعني هذا التفقه مناقشة هذه، هذا الإنسان يفكر هل ميراث ولا قرائن ولا هبة ولا كذا، هذا التفكير هذا اسمه التفقه، تفقه الإنسان. وإذا كان الإنسان عنده مثلا مسائل محلولة مناقشة وأخذه بدأ يفكر فيها يعمل فيها الأدلة ثم يقرأ كلام العلماء يستفيد جدا، يسمى عقله يتنقى عقله ويقوى. وذاك اللي يقرأ في كتب الشيخ رحمه الله بن عثيمين تتكون عنده ملكة فقهية، الشيخ رحمه الله يناقش. ولعل ما قرأنا في الممتع، في الماء الممتع عجيب عجيب جدا، يعني أشياء سبحان العظيم تفتق مخك، عقلك هذا يبدأ يتوقد. نعم. قال حفظه الله تعالى: أو ولد له مولود بعد غروب شمس ليلة الفطر لم يجب عليه أن يخرج عن أن يخرج عنه الفطرة لم يجب عليه أن يخرج عنه الفطرة لفوات وقت الوجوب، وقبله تلزمه. من ملك قبل الغروب عبدا أو تزوج قبل الغروب أو ولد له مولود قبل الغروب من ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت عليه فطرة ذلك الشخص المستجد عنده، لأنه أدرك وقت الوجوب. قال رحمه الله تعالى: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثما. من خلص هذا نقف قول رحمه الله، خلنا خلص عشان هذا عنده واحد يبيه. قول هو يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يعني يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد لكن بيومين فقط، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوه، وإلا الأصل أننا لا نخرجها إلا بعد غروب شمس يوم العيد. هذا هو القول الصحيح، وقد أشرنا إلى قول آخر بالأقوال أن يجوز من أول رمضان، وهذا قول ضعيف. وقوله هو يوم العيد قبل الصلاة أفضل، يعني أن أفضل وقتها ما بين طلوع الفجر إلى صلاة العيد، ما بين طلوع الفجر صلاة العيد هذا أفضل أوقاتها. وقوله تكره في باقيه، يعني تكون مكروهة في باقي يوم العيد. ومتى ينتهي يوم العيد؟ بغروب الشمس، يعني ينتهي يوم العيد بغروب الشمس. وقوله يقضيها بعد يومه آثمة، يعني بعد غروب الشمس وبعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام يخرجها قضاء، لكنه يأثم على قول المؤلف وقول الجمهور. وعلى هذا فعلى كان المؤلف إخراج زكاة الفطر له أربعة أحوال. الحال الأولى جائز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ترى عندك موجود. الحالة الثانية الأفضل، وهو ما بين غروب الشمس إلى صلاة العيد. والواقع أن الأفضلية في ما بين طلوع الفجر إلى صلاة العيد، هذا الأفضل. والثاني مكروه، وهو في يوم العيد، يعني بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس. والرابع محرم لكنها مجزئة، يعني يأثم وتجزئ، وهو بعد يوم العيد ولمتد إذا تركها بغير عذر. والصواب أنها بعد صلاة العيد لا تجزئ ولا تجوز، لقول النبي لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والأصل في الأمر الوجوب. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أعيدكم الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصيام من لغو الرفث وطعمة المساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالصواب أنها بعد الصلاة يجب إخراجها لكنها صدقة وليس زكاة فطر. ها؟ ابن عباس وقد رواه أبو داود صح الحاكم. ها؟ أقول الجمهور، جمهور العلماء على هذا، نعم، وحسن الألباني رواه أبو داود وصح الحاكم وحسن الألباني. لا لا يومين هذا ما في إشكال. لا قول الجمهور اللي هو تقسيم هذا ذكر مؤلف. الصواب أي يعني هذا مخالف الصواب. أي نعم هو بكله. لا تكلم بيومين. لا يومين جائز هذا في البخاري، ذا البخاري عن ابن عمر الصحابي يفعلونه، هذا جائز. الضعيف هو أنهم يقولونها بعد الصلاة تقبل. هذا ضعيف. أي. جمهور العلماء على أنها تكون صدقة ليس زكاة. لا. جمهور العلماء أنها في يوم العيد مكروهة. ما بعد صلاة العيد. وبعد الصلاة وبعد يوم العيد زكاة مقبولة لكن يأثم إذا كان بغير عذر. الجمهور على هذا. نعم. أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى أربعة أقسام. حطوا هذا، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. اقرأ. واحد وقته. أحسن الله عليكم. وقت جواز ووقت أفضلية. ثلاثة. ووقت إجزاء. أربعة. ووقت قضاء. أكتبوا. والقول الثاني أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد العيد، يحرم تأخيرها إلى ما بعد العيد، وهذا مذهب ابن حزم وابن القيم وشيخنا العثيمين رحمهم الله. أقرأ. أولا وقت الجواز، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كيوم 28 أو يوم 29 من رمضان، لأن ما قرب من الشيء أخذ حكم الشيء، ولأن هذا التعليل. ثانيا ولأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ثلاثة. لما في ذلك من التوسعة على الناس، ولأن الوقت قريب. إذن دليل وتعليلان، الدليل هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، والتعليلان لأن ما قرب من الشيء أخذ حكمه، ولما في ذلك من التوسعة على الناس. اقرأ البخاري تحت. أخرجه البخاري بلفظ: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا قول نافع رضي الله عنه، نافع تلميذ ابن عمر. نعم. أما لو أخرجها قبل اليومين من الشهر فإنها لا تجزئه، لأن هذا لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يخرجونها قبل اليومين من آخر الشهر. طيب ما كيف نضبطها الآن؟ الآن جاءنا رمضان، متى يجوز أن نخرجها عشان نضمن؟ إلى 28. لا، بغروب. أي نعم، بغروب شمس يوم 28. طيب لو أخرجها بغروب شمس يوم 27، يخاف أنه يكمل رمضان. فإن نقص الشهر أجزأت، إذا ما نقص إذا تم لم تجزأ. طيب لو أخطأ قال والله ما دريت أخرجها يوم ليلة 26، كظلت أنها تجزئ، نقول جزاك الله خير، هذه صدقة، لكن باقي عليك زكاة الفطر. مثل من صلى قبل غروب الشمس يظن الشمس غربت وصلى المغرب، ثم اكتشف أن الشمس ما غربت، فنقول صلاتك اللي ذهبت صدقة ومقبولة إن شاء الله تعالى، ما تعمدت الخطأ لكن باقي عليك صلاة المغرب. اقرأ. إيه يقضيها. ثانيا ووقت الفضيلة يوم العيد قبل الصلاة أفضل، أي قبل الخروج لصلاة العيد أفضل من سائر اليوم، فإذا أخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد كان هذا أفضل. واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، وعليه فالأفضلية ما بين طلوع الفجر إلى صلاة العيد. فالأفضلية ما بين طلوع الفجر إلى صلاة العيد. نعم. ثالثا ووقت الإجزاء في بقية يوم العيد، فلو أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها تجزي. الصواب أنها لا تجزي لحديث ابن عباس، لكنها تكره في باقيه، أي يكره كراهة تنزيه لأنه فاتته الفضيلة. رابعا ووقت القضاء، ويقضيها بعد يومه آثما، فإذا أخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا يعتبر قضاء ويأثم بالتأخير. والصواب أنها لا تجزئ زكاة فطر، لكن يجب أن يخرجها على أنها صدقة. الصواب أنها لا تجزئ زكاة فطر، لكن يخرجها على أنها صدقة. طيب فائدة، هناك صور تجزئ زكاة الفطر بعد العيد ويكون فيها معذورا. ومن أمثلة ذلك واحد أن ينساها، أن يعدها ثم ينساها، أو حتى ينسى إخراجها، أن ينسى إخراجها. ثانيا أن يوصي أحدا بإخراجها فينسى. ثالثا أن يأتي عليه العيد وهو في مكان بعيد عن الفقراء، رابعا ألا يجد ما يشتري طعاما يخرجه صدقة، ما يشتري زكاة الفطر، يبحث ما يجد، ما فلوس معه، فما تسقط لأنه مو فقير، وهذا يحصل في القرى البعيدة، لا بل يأخره ثم يشتري، وبيجينا إن شاء الله مسألة هل يخرجها نقودة ولا في الدرس القادم إن شاء الله غدا. الله تعالى أعلم. نعم. أي نعم يخرجونها قرب الشمس. لا ترى فيه يوم، أي الأيام تختلف بحسب الحكم. في هذه المسألة بالذات اليوم يبدأ، وكذلك اليوم في يوم الصيام، يوم الصوم الشرع يبدأ بطلوع الفجر، ولك الصيام من طلوع الفجر لغروب الشمس، لكن رمضان يدخل بعد غروب الشمس آخر يوم من شعبان، لكن صلي التراويح ليلة واحد ولا لا، وليلة العيد ما نصليها. أي يعني يوم الجمعة بعد المغرب، لا نقول يوم السابع يبدأ بغروب الشمس الخميس، في ليلة الجمعة، ويوم الجمعة يجزئ الذبح فيها كلها. أخرج عن واحد، أي قصدك قبل ما تعلمها خرجتها. نقول أما إذا علمت ثم أخرجتها فلا إشكال في إجزائها، لكن لو أنك أخرجته ثم أخبرته فهذه مسألة تسمى مسألة التصرف الفضولي، فأكثر العلماء أنها ما تجزئ، وشيخ ابن عثيمين أنها تجزئ، لأن أحد الصحابة واسمه عروة بن جعد البارقي، عروة بن جعد البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري له ضحية، فذهب للسوق فوجد شاتين بدينار فاشتراهما، فباع أحدهم بدينار وأتاه بشات ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه فصار مباركا. يقولون فكان لو اشترى ترابا ربح. هذا الصواب. نعم شيخنا، الآن مسألة ذي في، لكن كفرت اليمين إذا كان قد حنث، أما لو بعد حنث لا. أما صاحبها فيجوز أن يخرجها قبل يحنث. أي ما في، بس ما في إشكال هذا، وهذا ليس تصرف فضولي، هذا أمر مجزي أظن بالإجماع. تصرف فضولي إن حلف ما يشتغل معك، رحت وكفرت ثم جيت تقول تعال اشتغل أنا خلاص كفرت عنك. لا الصحابة عن أحد الخلفاء الراشدين، فما رأيك؟ إيش رأيكم في هذا؟ الآن يقول كيف نعتد بفعل ابن عمر وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلنا في ذات ساعة مساء، خلنا في زكاة الفطر. نقول نعم إذا خالف هدي، نعم فعل الصحابي أو قول الصحابي الدليل اعتذرنا له وأخذنا بالدليل، لكن هذا كأنه حكاية إجماع، حكاية إجماع. الصحابة نافع كان يعطونها، يعني الصحابة معهم غير نكير، هذا كل إجماع، وهذا لم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تخرجوها قبل الصلاة، قبل يوم العيد، بل أمر أن تخرج، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام كحد آخر، وأمر من تعطى قبل صلاة العيد، فهو حد آخرها ولم يحد أولها، وذلك جاز أن نخرجها. أخذنا بالدليل، أخذنا بالدليل حيث ابن عباس، فقيل وليش الجمهور ما أخذ من رأي ابن عباس؟ فنقول هذا يرد في كل مسألة، مسألة خلافية، ليش يأخذ ما يأخذه من آخر؟ تقول الدليل موجود، لكن يعتذر لهم إما لم يملغهم بالدليل أو رأوه ضعيفا أو أولوه وما أشبه ذلك. حسن الله عليك، التصرف الفضولي بيكون مثلا هو أمني حاجة أنا تصرفته، وبعدين هو أجازني أو ما أجازني بيترتب على ذلك ولا؟ أي نعم. ولا إذا مثلا أنا ده مثلا دار أطلع عنه صدقة الفطر أو زكاة الفطر، ثم جيت أخبرته، هل تصرف فضولي؟ أي. وما عنده عليه حاجة، ما في شيء. إيش؟ ما عنده مال عنده عشان. إيه بس أنت أخرجت عنه أمرا واجبا عنه. لو قال ما أقبل، بقيت عليه الوجوب، بقي الوجوب، هذا الواجب عليه هو، ليس عليك. قول الأول في نفس المسألة هذه، قول الأول اللي قالوا إنها ما تجوز، حتى لو مثلا خرجها وكلم وأجاز. نعم يقصدون كذا. إيه يعني القول الثاني مو بصح يعني، وأغرب واضح يعني، يقصد إنه حتى لو خرجها ما دام من هذاك موافق هو كنت خرجها خلاص، يعني يقصد إنها هذا صحيح نفس المسألة يعني، ما في فرق. هم يقول لا، لأن إنما الأعمال بالنيات، وهو المطالب بهذا الفعل. نظير هذا يعني لو أن عبد المنعم أخذ من أمانة يعني مناحي أعطى 10,000، قال هذه خلها عندك أمانة أنا بسافر بجي، فعبد المنعم شاف السوق صفقة حلوة وشراها، فكلم مناحي، كلم مناحي كان لقيت غنم رخيصة وشريتها، فقال مناحي لا ما أقبل، شوي اللي خسرت الغنم ذي، إما ماتت أو خسرت، هنا عليه أن يغرمها كلها 10,000 يبقى عنده له. أما لو أجازها ثم مات الغنم فهنا ما عليه شيء. طيب فإن مات الغنم قبل ما يكلمه تلزمه. لكن لو انه كلمه وقال ترى انا شريت غنم وقدر الله ماتت كان راسك البات. يعني وافق. اي عادي. اي نعم. بارك الله فيك. لو ربحت. طيب لو انه ربحت وما اجازه. يلا. لما كلمه قال لي شريت غنم وبعتها بربح مكسب وما أجازه إيش تقولون فيهم؟ ما أجاز. ها؟ لا يلزم المؤتمن المكسب لا يلزمه. ما يلزمه؟ يلزم صاحب المال. قصدك يروح صاحب المال؟ يروح لصاحب المال لأنه تصرف في مال صاحبي بدون إذنه. نعم. لو أنه ربح 10,000 ثانية وما أجاز تصرفه نقول تروح كلها المناحي ويخسر هذا عمله. عندك إياه ترى 20 عنده الحين. هاي كلام عايز.